إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض بتتكلم عربي، الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. الأرض بتتكلم عربي ولا ترتاح، واصل جسي فتحك يا عربي فتاح. أيها الأصدقاء، في حياتنا المعاصرة مهم جدا ومن الأمانة أن نوجه مساقط الضوء على ما يزيد ثراءنا لغويا. ففي 3 فبراير من عام 2021 كتب الأستاذ محمد قطب على جريدة الأهرام يقول: لعل محصلة مدارسة علوم اللغة وأبرزها علم النحو هو القدرة على القراءة والفهم والاستيعاب، والوعي بالنظام اللغوي وكذلك المران عليه هو طريق المعنى كل فهم. فالعمل بنصيحة الكاتب الأستاذ محمد قطب من مقومات القرب الفعال الأمين من لغتنا، بعمل مبدع خلاق وبعقل تحليلي وفكر وقلم وفن، كل ذلك يصنع ما يحقق هذه السلامة في الضبط النحوي والإبداع والحكي البناء وبالوعي بلغتنا، كذلك مع مواصلة مراننا اللغوي في حياتنا المعاصرة، في الأسرة، في كل شأن من شؤون حياتنا. ينبغي ألا نترك لغتنا وحكانا. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أصدقائي، ونحن نواصل مراننا اللغوي فيما بيننا، علينا أن نوسع دوائر الحوار والنقاش حول صناع الكلمة، حول شعرائنا وكتابنا وقصاصينا ومبدعينا ومسرحيين وروائيين، مع كل من يبدع بالكلمة، وأن نفتح نوافذ الحوار فيما بيننا حول روائع من مقولاتهم، وكذلك المقولات العبقرية في حياتنا الشعبية من حكم وأقوال وأنغام وأمثال، وبخاصة ما يتصل بالكلمة البناءة ذات التأثير الإيجابي الخلاق. أيها الأصدقاء، لم يكن من الصدفة اختيار الحصان في مثل يقول: لسانك حصانك إن صمت صانك، إلى آخر المثل. فتم اختيار كلمة الحصان في هذا المثل، ولم يتم اختيار الأسد أو الفيل أو الجمل أو اختيار أي حيوان آخر من الحيوانات. لقد استخدم الحصان لأسباب كثيرة، فهناك وعي جمعي، وجدان جمعي، عقل جمعي يتخير أبنية الأمثال ومفردات كل مثل من الأمثال للدلالة على ما في هذا الوعي من عبقرية وفهم. لقد استخدم الحصان للسرعة والخيل والأنس والود، وله الحق فهد بلان في أن يغني للحصان. كبنا على الحصان، كبنا على الحصان، نتفسح سوا وعدتو بالحنان، وعدني بالهوى. ركبنا على الحصان، نتفسح سوا وعدتو بالحنان، وعدني بالهوى. رقص الحصان على دقة قلبنا. أيضا أصدقائي المستمعين، هناك أيضا من الأمثال الشعبية مثل يقول: الباب اللي يجيلك منه الريح سده لتستريح. لم يكن من الصدفة أن يتم اختيار كلمة الريح دون أن يتخير اللسان الشعبي والعقل الجمعي الشعبي كلمة الرياح. فهل هناك فرق بين الريح والرياح؟ هذا المثل القائل الباب اللي يجيلك منه الريح إلى آخر المثل وردت فيه كلمة الريح ولم ترد كلمة الرياح. الريح عاصفة مفزعة قد تقتلع الأشجار وتفزع الأطيار. الريح خطرة على حياة الإنسان والنبات والحيوان، ويتوجب غلق كل باب في وجه هذه الريح، وبخاصة إذا كانت هذه الريح تحمل الشر. أما الرياح فتحمل الخير، تحمل البشائر، تنقل الرياح حبوب اللقاح من زهرة لزهرة أخرى، تداعب الرياح النخيل، تنقل حبوب اللقاح من هنا إلى هناك ليتم الإثمار. فتم اختيار الريح في هذا المثل القائل الباب اللي يجيلك منه الريح سده لتستريح، ولم يتم اختيار كلمة الرياح، يكون هناك ما يدل على هذا الوعي العام في البنية الاجتماعية والشعبية في اختيار أبنية الحكي في هذه الأمثال التي تعيش على مر الزمان لتحكي عبقرية الحكي. من أجل ذلك نقول دائما علينا ونحن نهتم بلغتنا الفصحى أن نهتم أيضا بالحكي الشعبي. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، معا هيا مع المذياع، هيا لنبهج ضادنا تزداد ضيا، نردد لحنها يزهو شجيا، جليلا عاطرا يسمو نديا، مع المذياع مكاوي تغنى فخورا، هكذا غنى وفيا. الأرض بتتكلم عربي ولا ترتاح، واصل كسل متاح. الأرض بتتكلم عربي ولا ترتاح، واصل كسل متاح. فتحك يا عبد الفتاح. الأرض الأرض بتتكلم عربي. الأرض الأرض الأرض بتتكلم عربي. الأرض الأرض. أصدقائي، من المقولات العبقرية التي أدعوكم لو أذنتم للوقوف مليا عندها لنتأملها لنستوعب ما فيها مع هذه الدقائق من الناقد العربي الكبير الأستاذ الدكتور يوسف نوفل، أستاذ النقد الأدبي بجامعة عين شمس. ندقق، نتابع، نتأمل كل كلمة كل عبارة في هذه البنية من الحكي للأستاذ الدكتور يوسف نوفل. اللغة العربية ليست في حاجة إلى شهادات وتقارير وأدلة، لكن أود أن أشرك معي المستمع الكريم في ما يمكن أن نطلق عليه وشهد شاهد من أهلها، أي أنني سأعتمد هنا في هذا الإيجاز على رأي المستشرقين أو الأجانب أو الأوروبيين في اللغة العربية في جانبيها الأدبي والعلمي. فمثلا جوتا المشهور صاحب الديوان الشرقي الذي ترجمه عبد الرحمن بدوي كتب كلاما جميلا موجزا، قال: من أراد أن يفهم الشعر فليرحل إلى ديار الشعر وليطلب له العيش في الشرق حين يفهم أن القديم هو الجديد. كلام موجز لكنه شاف ووافق. والحديث في جانب مكتبة العلوم يعني حديث واسع لا شواطئ له. معروف طبعا الكتاب الشهير لجورج سارتون في كتابه الشامل تاريخ العلم الذي نشر سنة 1957، وقام فريق من العلماء العرب، فريق وليس واحدا فقط، بالترجمة، منهم اللي مع حفظ الألقاب محمد خلف الله، مصطفى الأمير، طه باقر، محمد عبد الهادي أبو ريدة، محمد سليم سالم، رشيد الناظوري، أحمد فؤاد الأهواني، بإشراف رئيس مجمع اللغة العربية في ذلك الحين الدكتور إبراهيم بيوم مذكور، ودكتور محمد كامل حسين، وقسطنطين طريق، ومحمد مصطفى زيادة. تحدث عن دور العرب في هذا التاريخ الذي يؤرخ للعلم منذ أقدم القرون. تنوع الجهد الاستشراقي في تتبع المخطوطات العربية القديمة الذي تركها أسلافنا ما بين الجانب الأدبي والجانب العلمي، وعنوا بفهرسة هذه المخطوطات، جمعوها، هذه هي مرحلة، ثم مرحلة أخرى فهرستها، ثم مرحلة ثالثة ترجمتها، منهم الراهب ميخائيل العزيزي، خوسي بنكيري، وزعيم الاستشراق الإسباني جايان كوز بأشبيلية، أعداد وأسماء عديدة جدا قامت بهذا الجهد القيم في البحث عن المخطوطات. وأكتفي بذكر كتابين شهيرين، أحدهما للألمانية سيجريد هونكا الذي سمته شمس الله تشرق على الغرب، ما أحلى هذه التسمية. والأما الآخر فهو الفرنسي جوستاف لوبو في كتابه حضارة العرب. وأكتفي بهذه الإشارة الموجزة لجهود أهل غير اللغة العربية في حق اللغة العربية. دكتور يوسف نوفل، أستاذ النقد الأدبي بجامعة عين شمس. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. سألتني صغيرتي: هل بالفعل هناك أمهات وآباء في اللغة؟ وهل هناك أبناء وبنات كذلك في اللغة؟ فكرت قليلا، نظرت إليها مليا، وقلت لها: يا خبر أبيض، إن في اللغة أمهات وآباء وبنات وأبناء. هل فتشتي في هذا الجهاز النقال أو المحمول؟ هل فتشتي؟ قالت: كيف أفتش وأنت معي، نتحاور ونتحدث. فقلت لها: ابحثي وناقشي ثم نعود مرة أخرى إلى الحوار فيما بيننا. وبالفعل جاءتني صغيرتي بعد أن أثنيت عليها وشكرتها على أنها سألتني هذا السؤال وأنها أجرت هذا البحث إلى أن جاءتني هي نفسها قالت فعلا وجدت هناك أمهات وآباء وأبناء وبنات في اللغة. قلت لها جميل جدا، ماذا عن الأمهات؟ قالت هناك أم الكتاب، أم الكتاب الفاتحة. أيضا هناك أم القرى مكة التي فيها بيت الله الحرام، المكان الذي ولد فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قلت لها عظيم، أضيف لك أيضا في حياتنا المعاصرة هناك أم الخلول. ماذا؟ أم الخلول؟ قلت لها أم الخلول نوع من الصدف من المأكولات البحرية يعرفه جيدا الأصدقاء في بورسعيد والأصدقاء في الأسكندرية في المحافظات التي تشرق عليها نسمات البحر. أيضا هناك في الحكي الشعبي هناك أم 44. أم 44 هكذا اندهشت ورددت الكلمة مرة أخرى، فقلت لها ربما الكبار عنك في السن يعرفون ذلك، في حكينا الشعبي نقول أحيانا أم 44. من الناحية العلمية صغيرتي أم 44 كائن من مفصليات الأرجل، من كثيرات الأرجل، وحياة أم 44 تحت الصخور لا تحب الشمس وتنشط أيام الربيع، وتعيش أم 44 في قارتي أمريكا وأستراليا. فإذا ما عثر أحدنا على واحدة من أم 44 يعني تكون أقرب إلى الدويدة، فهذا أمر لا يدهشنا، فسبحان الله سبحان الخلاق العظيم له في خلقه شؤون. عدت إلى الصغيرة مرة أخرى، تحدثت عن أمهات في اللغة ولم تتحدثي عن الآباء في اللغة، فقالت هناك أبو مرة، أبو مرة إبليس أعاذنا الله من مرارة وساوسه، وهناك أبو الفنون المسرح، وما الدنيا إلا مسرح كبير. هذه العبارة التي كان يرددها عميد المسرح العربي يوسف وهبي، فقلت لها وكيف كان يقولها؟ فقلدت صوت يوسف وهبي وهو يقول ما الدنيا إلا مسرح كبير. أيضا هناك أبو الأشبال الأسد، أبو أيوب الجمل، أبو يقظان الديك، وهناك بنات في اللغة، هناك أيضا أبناء في اللغة، أبناء في اللغة العربية، هناك ابن الليالي القمر، وهناك ابن الغمد السيف، وهناك أيضا بنات في اللغة بنات الشفة الكلمات، بنات العين الدمعات، بنات العقل الأفكار، وهناك بنات اليم السفن، بنات الأفكار الشعر والنثر وكل إبداع بالكلمة، وهناك أيضا بنات الريح الخيل. أشكرك صديقتي وأضيف لك الخيل له صوت، وصوت الخيل الصهيل، وأستدعي من الذاكرة هذه الكلمات للشاعر أبي الطيب المتنبي التي استهلها بكلمة الخيل: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. طلبت هذه الصغيرة أن أعيد هذه الكلمات مرة أخرى وأن أحاول تفسيرها. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. هذا البيت الشعري من عيون الشعر العربي. هذا البيت يدل على امتداح الشاعر لفروسيته وشجاعته وثقافته وبطولته. لا يرهب البيداء، والبيداء هي الصحراء، وجمع كلمة البيداء البيد. سبعة أشياء قال المتنبي إنه يعرفها تمام المعرفة، وتعرفه هي أيضا، وهي دالة على شجاعته ودرايته بجميع فنون الفروسية والقتال إلى جانب الثقافة والمعرفة. أيضا هناك إجادة تامة للقراءة في القرطاس، أي الكتب والأوراق، وإجادة للكتابة بالقلم. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. بدأ الشاعر المتنبي بالخيل، ببنات الريح، فبنات الريح كما قال العرب هي الخيل كما وضحنا منذ قليل، وذلك لبيان ثرائه. فامتلاك أكثر من حصان عربي واحد أصيل أمر يوضح ويؤكد ثراء هذا الشاعر إلى جانب فروسيته وشجاعته وعلمه ومعرفته وثقافته. فرحيق المعارف المصفى ممتزجا بحكمة الوجود يمنح كل شاعر مقدرة تعبيرية فائقة مدهشة مذهلة، وهذا ما اتضح في هذه الكلمات للمتنبي. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. لو أننا أصدقائي أردنا أن نتقمص شخصية المتنبي في هذا العصر لكي نعبر عن شخصيتنا التي تستطيع أن تحاور هذا العصر، ترى هل يقول الشاعر الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ نفكر قليلا مع هذا الفاصل الموسيقي ثم نعود للغة المعاصرة على هواء القاهرة. إليكم أيها الأصدقاء بعد مشاورة مع صديقي مهندس الصوت محمود الشناوي، اتفقنا على أن إنسان العصر الحديث لن يقول هكذا الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم كما كان المتنبي قديما يقول، وإنما سيقول في العصر الحديث الفن والعلم والأفكار تعرفنا، والشعر والنثر والإبداع والنغم. الفن والعلم والأفكار تعرفنا، والشعر والنثر والإبداع والنغم. يا حبيبي لك روحي لك ما شئت وأكثر، إن روحي خير أفق فيه أنوارك تظهر. هذا هو مختتم هذا اللقاء من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. شكرا أصدقائي متابعتكم، وشكرا جهد الزميلين محمود الشناوي ومحمد عبد الرؤوف على هندسة الصوت، كل التقدير أجهدتكما، شكرا لكما. هذه تحياتي في مختتم هذا اللقاء، هشام محفوظ. كلما وجه